الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا ربنا فقهنا في الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، مما تكرر على مسامع الصحابة رضي الله عنهم فيما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم في فتاواه في الحج حينما كان يأتيه السائلون يستفتونه عليه الصلاة والسلام، تكرر على مسامع الصحابة رضي الله عنهم كلمة لا حرج لا حرج، وبخاصة يوم النحر، حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن شيء إلا قال لا حرج. وهذه الكلمة العظيمة التي تكرر سماع الصحابة لها في ذلك اليوم فيها الدلالة البينة على يسر هذا الدين وسماحته. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فقوله عليه الصلاة والسلام لا حرج لا حرج، هذا دليل على هذه السماحة وهذا اليسر في دين الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء السائلون الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم تلك السؤالات يعلمون أن ثبوت الحرج أو انتفاءه لا سبيل إلى العلم به إلا من جهة الشرع. الشرع به يعلم هل الأمر فيه حرج أو لا حرج فيه. وهذا يبين لكم الخطأ الكبير الذي يقع فيه كثير من الناس عندما يرفع الحرج اتكاء على يسر الدين وسماحته، ولا يكون عنده مستند شرعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع الحرج. وهذا فتح بابا على كثير من الناس للتفلت من نصوص الشرع وقواعد الدين وتكاليف الشريعة، فأصبح بعضهم يتفلت منها ويقول الدين يسر. الدين يسر ويترك واجبات ويتقحم المنهيات ويتكي في ذلك كله على أن الدين يسر، وهذا من الضلال المبين، هذا من الضلال المبين، لأن دين الله سبحانه وتعالى إنما يعلم من جهة الشارع، ولهذا كانوا يسألونه عليه الصلاة والسلام فيقول لا حرج، وما كان من الأمر فيه حرج نهاهم عنه ومنعهم منه صلى الله عليه وسلم، فما كانوا يفعلون الأمور ابتداء، بل كانوا يستفتون النبي عليه الصلاة والسلام ويسألونه. ولهذا يجب أن يعرف أن اليسر هو الدين نفسه الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو اليسر. قال إن هذا الدين يسر، يعني الدين الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، فاليسر هو دين الله عز وجل الذي بعث به رسوله عليه الصلاة والسلام. ما جعل الله سبحانه وتعالى في هذا الدين على العباد من حرج، أراد بهم اليسر ولم يرد بهم العسر سبحانه وتعالى، ورفع عنهم الأغلال والأسرار والآثار التي كانت على من قبلهم. ولهذا ينبغي على المسلم الناصح لنفسه أن يكون التيسير عنده هو اللزوم للشرع والتمسك بالهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خذ على سبيل المثال في الحج الذي نتحدث عنه، النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال الحج كلها كان يقول لهم لتأخذوا عني مناسككم، وقال عموما في الدين كله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. فبعض الناس يترك هذا لتأخذوا عني مناسككم ويشتغل في الحج الدين يسر ولا حرج، ولا يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعمل بهديه، فيكون شعاره في الحج الدين يسر، لا يكون شعاره لتأخذوا عني مناسككم، لا يسأل أصلا عنا الهدي. وإذا قيل له السنة كذا قال هذا تشديد، فيجعل رأيه اليسر والسنة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام تشديد وتعسير، وهذا حشف وسوء كيله والعياذ بالله. ولهذا الواجب على المسلم أن يكون ناصحا لنفسه مستمسكا بكتاب ربه مهتديا بهدي رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا هو اليسر، فإن هذا هو اليسر. هذه وقفة، ووقفة أخرى في الموضوع ذاته. جاء في سنن أبي داود بسند ثابت من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الناس يأتونه يوم النحر يقول أحدهم سعيت قبل أن أطوف، قدمت كذا، قدمت شيئا، أخرت شيئا، فكان صلى الله عليه وسلم يقول لا حرج لا حرج، يقول لا حرج إلا على رجل اقترض عرض مسلم فهذا الذي حرج وهلك، إلا رجل اقترض عرض مسلم فهذا الذي حرج وهلك. سبحان الله، انتبه هنا لما كان عليه الصلاة والسلام يتحدث عن التيسير ورفع الحرج عن الأمة في هذه الأعمال، أعمال يوم النحر، الأصل أن يؤتى بها مرتبة كما فعلها، لكن إن حصل أن أحدا قدم شيئا على آخر فالحرج مرفوع كما قال عليه الصلاة والسلام لا حرج. لكنه في هذا المقام وهو ينبه على ارتفاع وانتفاء الحرج في هذه الأشياء ينبه على مقام عظيم وأمر مهم جدا وهو الأعراض، وأن تصان من أن تنتهك أو يعتدى عليها، فإن المقام خطير جدا. والأمور التي بين العباد مبنية على المشاحة، ولهذا يوم القيامة كل يقتص، ما أحد يسامح، كل يقتص، لأن كلا يبحث عن نجاة نفسه وفكاكها من النار، كل يبحث عن الحسنة والثانية والثالثة. فحقوق العباد مبنية على المشاحة، والحقوق مؤدات يوم القيامة، لتؤدن الحقوق يوم القيامة، ويوم القيامة يوم القصاص، قصاص المظالم. ومن المظالم ما يتعلق بانتهاك الأعراض، انتهاك الأعراض غيبة أو نميمة أو سخرية أو همزا أو لمزا أو غير ذلك من صور انتهاك الأعراض الذي جاءت الشريعة بتحريمه والنهي عنه، وأنه يتنافى مع الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتف فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه كلها أشياء نهى الله عنها تتنافى مع الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية، ولهذا جاءت الشريعة بصيانة الأعراض وتحريم انتهاكها والاعتداء عليها، ورتب على ذلك عقوبات، رتب على ذلك عقوبات، وبها سيكون قصاص يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وقتل هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته قبل أن يقرم عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. قال عليه الصلاة والسلام: يأتي يوم القيامة وقد قذف هذا، القذف والإساءة عموما إلى الأعراض والانتهاك لها، هذه كلها مظالم، ويقتص للظالم يوم القيامة. ولهذا لما ذكر رفع الحرج ويسر الشريعة أكد على هذه القضية الخطيرة، قال: إلا رجل اقترض عرض مسلم، فذاك الذي حرج وهلك، هذا ما فيه ارتفاع الحرج، ما فيه افعل ولا حرج، هذا حرج وهلك، يعني وقع في الإثم وتحقق هلاكه. هذا الذي يلج في الأعراض وينتهك الأعراض. ما معنى اقترض عرض مسلم؟ ما معنى اقترض عرض مسلم؟ تعرفون المقراض ما هو؟ المقراض تعرفون ما هو؟ المقراض الذي يقص به، تقطع الأشياء، تقص به الأخشاب وغيرها، يقال له مقراض. اقترض عرض مسلم أي صار لسانه مقراضا يقرض الأعراض، صارت حاله شبيهة بالمقراض الذي تقص به الأشياء، وهذا يقص بلسانه الأعراض قطعا لها وانتهاكا ووقيعا. ولهذا أحيانا يوصف بعض الناس يقول لسانه مقراض لجرأة على أعراض المسلمين وقيعة وطعنا وذما وانتهاكا لها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فهذا الذي حرج وهلك. حرج وهلك حتى لو كان يصلي ويصوم ويتصدق وإلى غير ذلك من الأعمال الصالحات، فإنه بهذا الانتهاك للأعراض قد حرج وهلك. إلا رجل اقترض عرض مسلم ظالما له، فهذا الذي حرج وهلك إذا كان ذلك عن ظلم لهؤلاء وعدوان. وتأمل في هذا الباب حديثا عظيما رواه البخاري في كتابه الأدب المفرد بإسناد ثابت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق بكذا وكذا، عندها صدقات كثيرة، قالوا: ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من أهل النار، تقوم الليل، حديث صحيح، تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق بكذا وكذا، عندها صدقات كثيرة، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي من أهل النار. وذكروا له عليه الصلاة والسلام امرأة، قالوا: لا تصلي إلا المكتوبات، ولا تصوم إلا رمضان، وتتصدق بأثوار، يعني شيء بسيط جدا قليل، ما عندها صدقات مثل الأولى، لكنها لا تؤذي أحدا. قال: هي من أهل الجنة. قال: هي من أهل الجنة. فانظروا رعاكم الله خطورة اقتراض الأعراض وانتهاكها، كيف يترتب عليها الخسران المبين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. قتات النمام الذي يسعى في الوقيعة بين المسلمين. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، وكلها تدل على خطورة اللسان، على خطورة اللسان، وأن كثير من الناس يوم القيامة عافانا الله وإياكم أجمعين سيكبون في وجوههم في النار بسبب ألسنتهم. كثير من الناس، ليس قليل، يوم القيامة سيكبون في النار على وجوههم بسبب الألسنة. ولهذا في الحديث الذي اشتمل على جملة من الوصايا في جوابات النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، ختمه عليه الصلاة والسلام بقوله: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني أخبرك بشيء إذا ضبطته وأحسنت إتقانه ملكت السلامة من أبوابها ملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلساني وقال كف عليك هذا، احفظ لسانك. فقلت، قال معاذ، وإن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذا فيه أن اللسان موجب في حالات كثيرة جدا لدخول النار والإكباب فيها، وأن يترتب على اللسان هذا الفساد، وأيضا يترتب على ما دل هذا الحديث أنه يترتب على صيانة اللسان سلامة الأعمال الأخرى. ولهذا مما ينبغي أن يدركه العبد أن حفظه للسانه يترتب عليه صلاح أعماله كلها. إذا وفق لأن يحفظ لسانه ترتب على ذلك صلاح الأعمال كلها، لأن اللسان مؤثر في الأعمال كلها، مؤثر في البدن كله. فإذا صلح هذا اللسان البدن يصلح، وإذا فسد اللسان البدن يفسد. اقرأوا هذا في الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول له اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. الأعضاء كلها تبع للسان. اجمع مع هذا الحديث الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. لاحظ، هذا الحديث يدل على أن القلب مؤثر في الأعضاء كلها وفي البدن كله، والحديث الأول يدل على أن اللسان أيضا مؤثر على البدن كله والأعضاء كلها. ولهذا قالوا قديما المرء بأصغريه، المرء بأصغريه، المرء ليس بقامته وقوته وجثته وأعضاءه وبدنه وإلى آخر، بأصغريه، أصغر شيئين فيه لسانه وقلبه، هذان إن صلحا صلح العبد وإن فسد فسد العبد. ولهذا يجب أن يتقي الله العبد في هذا الأمر الذي هو أمر اللسان، وأن يعمل على صيانة لسانه حتى لا يتحقق هلاكه والعياذ بالله، كما جاء إلا رجل اقترض عرض مسلم وهو ظالم له فذاك الذي حرج وهلك. وهذا يعد من الدروس العظيمة التي ينبغي أن يفيدها الحاج من حجه. وفي الباب نفسه لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا بلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء، نسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقنا أجمعين قلبا سليما ولسانا صادقا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا أجمعين قلبا سليما ولسانا صادقا. نسأله جل في علاه أن يرزقنا أجمعين قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، نريد نصيحة لمن ابتلاهم الله بالتصوير، نراهم عند الكعبة وفي المشاعر وفي مواطن العبادة يرفعون أيديهم ويطلبون من غيرهم أن يصورهم. هذا من الآفات التي وقعت في هذا الزمان ولم يكن لها وجود في الزمان الأول، وهي فتحت على الناس بسبب وجود هذه الأجهزة بابا من المرآة المحبط للعمل لم يكن موجودا في الزمن الأول. فإن المرائي في الزمن الأول الذي يرائي يريد أن يرائي بحجه، كيف يصنع؟ إذا كان يريد أن يرائي بأعمال الحج كيف يصنع؟ إذا رجع إلى بلده يحدثهم، يقول أنا كنت في عرفات أرفع يدي وكنت أبكي وكنت خاشع ودموعي كذا، ويتحدث عن أعمال نفسه على سبيل المرآة حتى يعجب الناس بأعماله ويثنون عليها. هذا رياء وسمعة، بينما في زماننا ما يحتاج هذا الذي كانوا يفعلونه أولا، وإنما وهو في عرفات يرفع يديه وتلتقط له صورة في جهازه، ثم يضغط زرا في جهازه فيرسل هذه الصورة للعالمين، يرونه وهو في عرفات، ويرونه وهو في المزدلفة، ويرونه وهو عند الكعبة، ويرونه وهو في المسعى، في كل الأعمال يرونه، يريهم نفسه في هذه المشاعر. والله جل وعلا لما أمرنا بالحج قال وأتموا الحج والعمرة لله، وقال ولله على الناس حج البيت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. ومثل ما ذكر السائل، وهذا رأيناه كثيرا، نسأل الله أن يعافي مبتلى المسلمين هذا بلاء، رأيناه كثيرا يقف أحدهم في هذه المشاعر ويرفع يديه، يصلح هيئته وإحرامه ويرفع يديه على هيئة الداعي، وإذا التقطت الصورة خفض يديه، ما رفع يديه أصلا لله، رفع يديه على هيئة الداعي للصورة، أصلا ما رفعها لله، يرفعها ثم تلتقط له الصورة. وبعضهم لا يكتفي بواحدة، يرفع يديه ويصور من اليمين ويصور من اليسار ويصور من، ثم هذه الصورة يرسلها للناس، يرون الصورة والكعبة وراءه وصورة والجمرات وصورة في عرفات إلى آخره. رأيت بنفسي في هذا المسجد أحد الزائرين أصلح الله الجميع وهدانا أجمعين إليه صراطا مستقيما، أخذ مصحفا كبيرا وفتحه، وصاحبه صور من هنا ثم ذهب صور من هنا ثم طبق المصحف وعاده في مكانه. الصورة تحكي ماذا؟ الصورة تحكي ماذا؟ أنه يقرأ القرآن في المسجد، هو ما قرأه أصلا، هو فتحه للصورة، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، هو أصلا ما قرأ. وحدثني أحد الثقات يقول رأيت شخصا مع صاحبي يمشي في هذا المسجد، فجلس صاحبه على هيئة التشهد وصوره ثم قام ومشى. هذه مصائب هذه، ولا بد أن نخبر بمثل هذه حتى ينتبه الناس وينبه هؤلاء الجهال، هذه محبطات للأعمال. فالصورة هذه الأجهزة التي جاءت وأصبحت بيد فتحت على الناس باب رياء وباب مراءاة في العمل، باب خطير جدا. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما أهل بالنسك في الميقات قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. الرياء خطير والسمعة خطيرة، محبطة للعمل. الله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: هل للمرأة الزائرة أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ المرأة على الصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة منهية عن زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في ذلك اللعن لزائرات القبور، قال: لعن الله زوارات القبور. وقوله زوارات ليس المبالغة، وإنما المقصود بزوارات أي دي الزيارة القبور، وهذا يأتي في اللغة كثيرا، مثل: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، وله نظائر كثيرة جدا. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: نرى بعض المصلين يضع يده اليمنى على جبهته بعد السلام، فهل لهذا العمل من أصل؟ هذا يفعله بعض المصلين، مثل ما ذكر السائل، يضع يده اليمنى على جبهته بعد السلام مباشرة، ثم يأتي بشيء من الكلام يقوله ثم ينزل يده، وهذا عمل لا أصل له، هذا عمل لا أصل له، مبني على حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى صلاته وضع يده أو مسح بيده اليمنى على جبهته وقال: بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، اللهم أني أعوذ بك من الهم والغم. هذا ورد في حديث، لكن بين العلماء أنه لا يصح ولا يثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فلا تقوم به حجة ولا يصح أن يبنى عليه عمل. فالغالب أن هؤلاء الذين يعملون هذا العمل سمعوا بهذا الحديث أو ذكر لهم هذا الحديث فظنوا أنه صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه غير ثابت، وأهل المعرفة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيّنوا أنه لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح هذا العمل أن يضع يمينه على جبهته بعد السلام، هذا العمل لا يصح ولا دليل عليه، وهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومثل هذا أو قريبا منه أيضا ما يفعله بعض المصلين عند سماع الأذان، إذا وصل المؤذن إلى أشهد أن محمدا رسول الله عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، يضع إبهاميه على فمه ويقبل إبهاميه ثم يضعهما على عينه، ثم يضع الإبهامين على العينين. وهذا أيضا جاء في حديث لا يصح، بل حديث موضوع مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، أن من سمع المؤذن يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، فوضع إبهاميه على عينيه وقال: قرة عيني وحبيبي محمد بن عبد الله، إلا لم يصبه عمى ولا رمت. هذا حديث تجدونه في الكتب المؤلفة في الموضوعات المكذوبات، موجود في هذا الحديث، من جملة الأحاديث المكذوبة الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، تجد بعض الناس يحافظ على هذا العمل الذي إنما جاء فيه حديث مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو تارك لأعمال كثيرة ثابتة في الأحاديث الصحيحة، ثابتة في الأحاديث الصحيحة تتعلق بالأذان وغيره. الأذان ثبت فيه 5 سنن كلها تتعلق بالأذان، ربما تجده لا يفعل شيء منها أو يفعل بعضها ويترك بعض، لكن هذا العمل الذي لا أصل له وإنما جاء في هذا الحديث المكذوب لا يفرط فيه بأي حال من الأحوال، وهو مفرط في سنن صحيحة ثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. يقول: قول القائل مثلا العرب أهل نفاق، فهل يقتص العرب منه جميعا يوم القيامة، وهل هذا من الوقيعة بالأعراض؟ نعم، من الوقيعة في الأعراض الطعن في الناس عموما، الطعن في الناس عموما في أهل بلد معين أو قبيلة معينة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان بالناس هما بهم كفر، النياحة على الميت وماذا؟ والطعن في الأنساب، طعن في الأنساب. فهذا مبني على عجب المرء بنفسه وغروره وتعاليه على عباد الله. فعلى كل حال يعني هذه التهم العامة التي يلقيها جزافا جرأة على المسلمين في بلد معين أو قبيلة معينة أو نحو ذلك، هذا كله فيه عقوبات وهو من المظالم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الحج يهدم الكبائر أم الصغائر فحسب؟ جاء في الحديث في الصحيح عن حديث عمرو بن العاص، حديث عمرو بن العاص لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسلم واشترط، قال: أشترط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله والحج يهدم ما كان قبله، والحج يهدم ما كان قبله. فالحج يهدم ما كان قبله أي من الذنوب، أما الصغائر فالأمر فيها واضح، وأما الكبائر فإن الحج يهدمها إذا كان مصحوبا بالتوبة. ولهذا كثيرا ما ينصح العلماء الحجاج أن يدخلوا حجهم تائبين إلى الله، ولا تجد في الغالب كتابا في مناسك الحج إلا وفي مقدمته وصية بالتوبة، وصية بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب. وهذا من بر الحج أن يدخل الحاج تائبا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بهذا القيد لم يفسق، لم يقل من حج فقط، قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق. ما معنى لم يفسق؟ أي لم يقع في الأمور التي يكون بها المرء فاسقا، وهي الكبائر وعظائم الذنوب. ويكون المرء قد فسق إن فعلها في الحج، وهذا واضح، أو إن كان عازما على فعلها بعد الحج، توقف فقط عن فعلها في الحج لكنه مصر على فعلها وعازم على فعلها بعد الحج، فهذا يعد من الفسق. هذا العزم الذي هو قائم في قلبه أنه يفعلها بعد الحج، هذا من الفسق، لم يتحقق فيه فلم يرفث ولم يفسق. ولهذا يجب على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحج أن يدخل الحج تائبا إلى الله، فإذا صدقت منه التوبة وأدى هذه الطاعة خرج بصفحة بيضاء لا أجمل منها، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمسلم أن يتعلق التمائم والحجب لدفع العين أو لرفع البلاء؟ هذه من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بمنعها وتحريمها، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التمائم والتولة شرك، وصفها بأنها شرك، وقال: من تعلق تميمة فقد أشرك، قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، قال: من تعلق شيئا وكل إليه. فجاءت في هذا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في عضد رجل خيطا فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لا تزيدك إلا مرضا وعلة. فهذه التمائم التي يزعم أنها تقي من العين أو تدفع العين أو نحو ذلك، هذه كلها جهالات وأعمال جاهلية جاء الإسلام بتحريمها، وهي تتنافى مع التوحيد الواجب الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى لأجله وأوجدنا لتحقيقه. نعم. أحسن الله إليك. حتى لو كانت التميمة المعلقة من القرآن فالصحيح أنه لا يجوز، الصحيح من قولي أهل العلم أنه لا يجوز أن تعلق لعموم النهي، لأن هذا يعرض القرآن للامتهان، ولأنه ذريعة لأمور أخرى فاسدة وباطلة، ولأن الشرع إنما جاء بالنفث والقراءة لا التعليق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى اسم الله الشاكر وكيف يدعى الله به؟ الشاكر والشكور جاء في القرآن في مواطن، إن في ذلك الآيات هذا وصف العبد، إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور، هذا شكر العبد، لكن جاء ذكره في أسماء الله سبحانه وتعالى. ومدلول هذا الاسم من أسماء الله أنه يشكر سبحانه وتعالى عمل العامل، قل العمل أو كثر يشكر عمل العامل. وعبودية هذا الاسم، لأن كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى له عبودية، عبودية تختص بهذا الاسم، فعبودية هذا الاسم أن يصلح الإنسان عمله وأن يحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة، فإن الله سبحانه وتعالى يشكر له العمل. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي مشكورا عند الله عز وجل، يشكرهم على العمل فيتقبله منهم ويثيبهم عليه ويضاعف لهم الأجر فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو السبيل لطلب العلم الشرعي وعلم التوحيد، وبماذا يبدأ من الكتب؟ أعد. يقول: ما هو السبيل لطلب العلم الشرعي وعلم التوحيد، وبماذا يبدأ من الكتب؟ أولا كثرة الدعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم إذا أصبح يقول بعد أن يسلم من صلاة الصبح: اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. كثرة الدعاء، لأن الله جل وعلا يقول: وعلمك ما لم تكن تعلم، وقل رب زدني علما.